الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، شهادة نفتخرها ليوم لقائه، نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، وصله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين لملك رب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإخوتي من النار بفضل مولانا العزيز الغفار. كلامنا إن شاء الله تبارك وتعالى في فضل شهر شعبان، لأننا اليوم كان اليوم الأول من شعبان، والشهر أحباب الكرام له مزية عظيمة وفضيلة كريمة عند الله سبحانه عز وجل. الله سبحانه عز وجل اختار من الشهور، اختار من الأزمنة، اختار من البشر، لأن الله سبحانه عز وجل كما اختار من البشر الأنبياء كذلك اختار من الشهور بعض الشهور مثل رمضان، مثل الشهر العظيم، مثل رجب، مثل المحرم، هذه كلها شهور كريمة عند الله سبحانه عز وجل وفضيلة عند الله سبحانه عز وجل. إن هذا الشهر هذا له مكانة خاصة في قلوب المسلمين وله مزية خاصة في قلوب المسلمين أحباب الكرام، لأن هذا الشهر هذا من الأشهر التي وقعت فيها بعض الأحداث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحداث وقعت في هذا الشهر العظيم. انشقاق القمر كان في هذا الشهر العظيم، المعجزة الكبرى التي منحها الله سبحانه عز وجل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي انشقاق القمر، وقعت في هذا الشهر الكريم ألا وهو شهر شعبان. قال مولانا تبارك وتعالى: اقترفت الساعة وانشق القمر. فالقمر انشق معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما كانت تجادله قريش وتطلب منه معجزات، فالله سبحانه عز وجل من المعجزات التي أعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة انشقاق القمر. كذلك من الوقائع التي حدثت في هذا الشهر العظيم تحويل القبلة، تحويل القبلة وقع في هذا الشهر العظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما تنزل الآية ديال تحويل القبلة كان يصلي للبيت المقدس وهو غير راضي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي لبيت المقدس، يطلب الله سبحانه عز وجل أن يحرره من رجس اليهود. كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما تنزل الآية ديال تحويل القبلة كان يصلي لبيت اتجاه ديال بيت المقدس، فجاء الأمر الإلهي فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فكان هذا التحويل في هذا الشهر العظيم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حتى تتهمت قريش تماهك كفار قريش بأنه كما جاء في القرآن سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فنزل قول الله تبارك وتعالى قل لله المشرق والمغرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي لبيت المقدس وهو يعني شيء في صدره. الله سبحانه عز وجل لبى له هذا الطلب وأمره بأن يتحول اتجاه يعني القبلة المشرفة يعني مكة المكرمة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الحدث الثاني الأربعة في هذا الشهر العظيم. كذلك ولد حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم له الحسين بن علي ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد في هذا الشهر العظيم. كذلك من الوقائع والأحداث التي وقعت في هذا الشهر حديثة الإفك اللي اتهموا فيها قريش أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها بالزنا، ونزل فيهم قول الله تبارك وتعالى كانوا اسمها بغزوة بني المصطلق، غزوة بني المصطلق وهي المعروفة بغزوة بواقعة الإفك، إن فهذه الواقعة هذه كما في العلم ديالكم لالتنا عائشة رضي الله عنها وأراها اتهمها قريش كفار قريش بالزنا لأنها تأخرت يعني الكوكب صارت وهي تأخرت كانت تبحث عن شيء ضاع لها، فمن افتقدوها جمعها يعني ما كاينش، فصحابي من الصحابة هو الذي ركبها يعني في الإبل ديالو وشاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اتهمتها قريش بأنها معنا فعلت ما فعلت، لعنت الله عليهم إلى يوم الدين. حاشا معاذ الله أن تكون أم المؤمنين في هذه المنزلة وفي هذه المصائب التي اتهموها بها، فنزل تبرئها من قبل الله تبارك وتعالى. الله سبحانه عز وجل برأها من فوق سبع سماوات. الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكل امرئ منهم ما اكتسب من إثم والذي تولى كبره منهم له عظم عظيم. هذا الذي اتهمها ويعني أنزل عليها هذا الإفك العظيم. قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من إثم والذي تولى كبره منهم له عظم عظيم. هذه كلها وقع حضر الكرام وقعت في هذا الشهر الكريم في هذا الشهر العظيم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظم هذا الشهر وكان يكثر فيه من الصيام. يعظم النبي عليه الصلاة والسلام الشهر وكان يكثر فيه من الصيام. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. حتى جاء بعض الروايات كان يصومه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كله إلا أيام قليلة. هذا إن دل فإنما يدل على أن هذا الشهر العظيم له مزية عظيمة في قلوب في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن دل فإنما يدل على أن هذا الشهر من الأشهر العظيمة التي يعظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلى رمضان وما رأيته أكثر صياما منهم في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. وفي رواية الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. الزوجة ديالو ما كنتش كنشوف يعني الذي كيصوم شي شهر يعني الاكثر ديالو الا كان كيصوم يعني الغالي في الارض كان يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان. يعني صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في هذا الشهر العظيم. مزيته كبيرة وفضيلة عند الله سبحانه عز وجل، والإنسان هنا في هذا الشهر يتبرن على صيام رمضان وعلى الأعمال الصالحة في رمضان. هي يسهل عليه الأمر في رمضان. وسئل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن كثرة صيامه في هذا الشهر عليه الصلاة والسلام، سألوا الصحابة رضوان الله عليهم لماذا تكثروا من الصيام في هذا الشهر، فكان الجواب ديال النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك شهر يغفل عنه الناس وهو بين رجب ورمضان وترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. المغزى من الصيام ديال النبي عليه الصلاة والسلام، هل هدف من الصيام ديال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشهر العظيم، لأن الأعمال ديال الإنسان ترفع إلى الله تبارك وتعالى، الأعمال ديال السنة ترفع إلى الله سبحانه عز وجل في الشهر العظيم، كل الأعمال ديال الإنسان خيرها وشرها ترفع في هذا الشهر الكريم إلى الله سبحانه عز وجل. فقال أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، ذلك شهر يغفل عنه الناس وهو بين رجب ورمضان وترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. سجل الكتاب للأعمال لأنه صائم إلى الله تبارك وتعالى، لأن الأعمال أحباب الكرام تعرض على الله سبحانه عز وجل 4 مرات، الأعمال لأنه ترفع إلى الله سبحانه عز وجل 4 مرات، هنا عرض أو تعرض على الله 4 مرات، هنا عرض يومي ويعرض أسبوعي وعرض سنوي وعرض النهاية عرض يوم القيامة. هذه النفع عرض على الله سبحانه عز وجل 4 مرات، هنا العرض يومي كل يوم يتطع العمل ديالك إلى الله سبحانه عز وجل خيرا أو شرا. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة في الفجر وملائكة في النهار، ويعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله سبحانه عز وجل وهو عالم بنا كيف تركتم عبادي، يقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هذا العمل يعرض إلى الله سبحانه عز وجل، تشهد عليك الملائكة بأنك قدمت إلى الله سبحانه عز وجل من الأعمال اللي هي الصلاة، تعرض الأعمال على الله سبحانه عز وجل 4 مرات، العرض اليومي وهو هذا كل يوم إلا والملائكة يصعدون بعملك إلى الله سبحانه عز وجل، مرة في الصباح ومرة في المساء. العرض الأسبوعي اللي كتعرض فيه الأعمال إلى الله سبحانه عز وجل في الأسبوع يوم الخميس ويوم الاثنين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام يوم الخميس ويوم الاثنين، كما جاء في الحديث رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض أعمال الناس كل أسبوع مرتين. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بذلك، تعرض الأعمال للناس كل يوم كل أسبوع مرتين يوم الخميس ويوم الاثنين، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. الله سبحانه عز وجل يغفر لجميع المخلوقات التي خلقها الله سبحانه عز وجل إلا المشرك الذي يشرك بالله، الله سبحانه عز وجل لا يغفر له. يغفر الله سبحانه عز وجل لكل إنسان إلا لعبد مشرك يشرك بالله تبارك وتعالى، أو رجلا بين أخيه وبينه شحناء أي خصومة، فيقول فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا، وفي رواية يترك هذين حتى يصطلحا. يقول الله سبحانه عز وجل جميع مخلوقات إلا الإنسان المتخاصم مع أخيه المسلم في قطيعة أو المشرك بالله تبارك وتعالى، فجميع المخلوقات يغفر لها الله سبحانه عز وجل. تعرض الآمال إلى الله سبحانه عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله سبحانه عز وجل لجميع المخلوقات إلا المشرك أو المتشاحن متخاصم متفاجر مهاجر أخاه المسلم في الله تبارك وتعالى. الله سبحانه عز وجل يقول بأمر منه اترك هذين حتى يصطلحا، اترك هذين حتى يصطلحا. هذا العرض يعني الأسبوعي، عرض يومي وعرض أسبوعي وعرض سنوي. أما العرض السنوي كذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيامه ليوم الخميس ويوم الاثنين، فكان جواب ديال النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك يوم تعرض فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين والخميس، الهدف والغاية من الصيام ديال الاثنين والخميس الأعمال ديال الإنسان ترفع، الأعمال الأسبوعية ديال الإنسان تعرض إلى الله سبحانه عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. العرض السنوي يكون في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر الفضيل اللي هو شعبان، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام فيه، هذه الغاية منه الصيام في الشهر العظيم فضيلة هذا الشهر. الغاية من هذا الصيام ديال النبي عليه الصلاة والسلام يعني الأعمال السنوية إيه ما بغى يكون النوع ديالها تعرض إلى الله سبحانه عز وجل في الشهر العظيم كما جاء في الحديث. روى النسائي عن أسامة بن زيد قلت يا رسول الله لم أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وروى البيهقي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله على العباد ليلة النصف من شعبان فيعتفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن أيضا. ليلة النصف من شعبان يطلع الله سبحانه عز وجل في قلوب العباد فيغفر لجميع المخلوقات إلا المشرك أو كما قلنا المشاحن المتخاصم المهاجر أخاه في الله. هذا أحد الكرام لا يجوز ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه في القتلات. هنا نقص يعرف الإنسان بأن العمل ديالو لا ينفع إلى الله سبحانه عز وجل. من المهاجرة ديال إخوانك المسلمين ومن المشاحنة بين إخوانك المسلمين تكون في سبيل منع عملك أن يرفع إلى الله سبحانه عز وجل. إذا كان متخاصم ومقاطع إخوانه المسلمين فخصه يعرف على أن العمل ديالو لا يرفع إلى الله ولا يقبل عند الله سبحانه عز وجل. العرض النهائي هو عرض يوم القيامة، يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يدع الكرام شنو استفدنا من هذه يعني الخطبة هذه على أن الأعمال ديال الإنسان تعرض إلى الله سبحانه عز وجل في هذا الشهر وتعرض أربع مرات، قلنا عرض يومي وعرض أسبوعي وعرض سنوي وعرض يوم القيامة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام بسبب هذه المعارض للأعمال كان يغتنم الفرص ويقدم فيها الشهور وفي هذه الأيام وفي هذه المناسبات أعمال صالحة يقبلها الله سبحانه عز وجل كي تكون سببا في غفران ذنوبه. لهذا أيها الكرام ندخلش على أنفسنا، يعني نجتهدوا في الأعمال الصالحة، نجتهدوا في الصيام، نجتهدوا في قراءة القرآن، نجتهدوا في الصدقة، نجتهدوا في الذكر، نجتهدوا في جميع الأعمال التي تقربك من الله سبحانه عز وجل. في هذه الشهور والشهور اللي كتكون عظيمة عند الله سبحانه عز وجل كتكون لها مزية خاصة، كتكون عندها قيمة مضاعفة، لأن الأعمال تضاعف أو يعني الذنب أو العمل يكبر ويعظم عند الله سبحانه عز وجل بالزمان والمكان والشخص. المغفرة أو الثواب يعظم عند الله ويكثر عند الله بالزمان والمكان والشخص. لأن الزمان تكون أزمنة فضيلة عند الله سبحانه عز وجل، مثل رمضان، مثل ليلة القدر، مثل الجمعة، مثل الشهر العظيم هذا شعبان، كذلك الأمكنة التي تعظم فيها الأجر ويكون فيها الأجر المضاعف، مثل الصلاة في مكة المكرمة، بيت الله الحرام، المسجد النبوي، المسجد يعني كتكون الصلاة ديالك أكثر من البيت ديالك، وهكذا أحبابي الكرام. الأجر يكبر ويعظم عند الله سبحانه عز وجل في الزمان والمكان والشخص. وبما أننا نحن نعيش في زمان عظيم، يعني مناسبة عظيمة اللي هي شهر شعبان اللي يكثر فيه الخير ويتشعب فيه الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر فيه من الخير، فقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم جميعا سبيل آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن ديال هذه العروض الأربعة تتمثل في غفران الذنوب. العروض الأربعة الفائدة منها كيفاش الله سبحانه عز وجل يغفر الذنوب ديالنا. ولكن كما قلنا شريطة أن يجتهد الإنسان في الأعمال الصالحة. أن يجتهد الإنسان في الأعمال الصالحة التي تقربك من الله سبحانه عز وجل، سواء كان صيام، كان يعني صدقة، كان ذكر، كان أمر بالمعروف، كان نهي عن المنكر، كان نصيحة، كل شيء يقربك من الله سبحانه عز وجل فهو ينفعك في هذه العروض الأربعة، هذه المواقف التي ترفع فيها الأعمال إلى الله سبحانه عز وجل، لأن يرفع عملك وهو عمل يعني يقبله الله سبحانه عز وجل وعمل يرضاه ربنا سبحانه عز وجل. لا نسميه لهاش أحمد الكرام الملذات والشهوات وينسى الباري تعالى وينسى الخالق تعالى، لا، قدم لنفسك، لأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث إنما هي أعمالكم عن الله تبارك وتعالى، إنما هي أعمالكم أحصيها إياكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فليحمدك الله جميع الأعمال التي عملتها يجازيك الله سبحانه عز وجل عليها. فمن يعمل خير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. انت مالك الا تكثر من الاعمال الصالحه وتطلب من الله سبحانه عز وجل ان يقبل منك مع الاجتهاد مع الاخلاص مع الابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد احرف الاعمال التي يعملها الانسان تكون لوجه الله لا لفلان ولا لعلان. إذا صمت فصم لنفسك، إذا صليت فصم لنفسك، لا ليقال فلان مصلي أو ليقال فلان صائم، لا لا لا، اقصد به وجه الله، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يكون الإخلاص في العمل ديالك باش يكون عمل يعني مقبول عند الله سبحانه وعز وجل، لأن يعني الله سبحانه وعز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. الله سبحانه وعز وجل الكرام أن يوفقنا لما يحبه ربنا ويرضاه، ويجعلنا من الذين يسألون قبل بيت المحسنة. هذا هو أصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمر الله الصلاة عليه وعلى آله قال: اللهم لا تسألني عن شيء يا أيها الذين